دونا ورهج دودنا حمل اشعافي ترتوي من دام الاعداف راس انها لا اشتبكنا بلا يدي ولا اكتافي كل ضربه في المعادي لمكنها I'm